بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. العيد والمحاذير، وهذا هو اللقاء الثاني عن العيد والمحاذير، ونستتم فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من قول بعضهم مشغبا على بعض عباد الله الصالحين عندما يقولون مثلا: لا تقولوا كل سنة وأنت طيب. إذا جاء العيد ما تقولش كل سنة وأنت طيب، لأنها لم ترد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال لهؤلاء أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شيئا في العيد، فلم يثبت عندنا بإسناد صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتج بمثله أنه قال لأحد أو نقل عنه ذلك بأنه قال كل سنة وأنت طيب، أو تقبل الله، أو دعا له يوم العيد بشيء مما يدل على التهنئة بمثل هذه الألفاظ. هذا لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نقل عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين قول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. هذا الذي نقل، فهذا ليس فيه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول لا تقل كل سنة وأنت طيب لأجل أنها لم تكن مرفوعة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونقول له أيضا: لا تقل تقبل الله منا ومنك، لأنها أيضا ليست مرفوعة عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن هذه الأمور متعلقة بالإباحة العامة، لأنه لم يرد لنا نص بأن الدعاء ممنوع في لحظة، بل الدعاء مشروع لنا في كل لحظة ولكل أحد. وتقبل الله وكل سنة وأنت طيب، هذا مخرج الدعاء، وما كان خرج مخرج الدعاء يعود لأصله، وهو الدعاء. والأصل في الدعاء الإباحة في كل وقت، إلا أن يرد نص بمنع الدعاء في لحظة معينة أو في مكان معين. وحيث أننا إلى هذا الوقت لم نعرف نصا يمنع الدعاء في وقت أو مكان معين، فدل ذلك على أن هذا تشغيب على بعض عباد الله. أيضا البعض يقول: لا تفطر في رمضان إلا على التمر، فإنها السنة. نعم، السنة أن الإنسان يفطر على رطبات كما جاء في الحديث، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات فعلى حسوة أو حسوات من ماء. فتفطر على التمر وتفطر على الرطب وتفطر على الماء، كل ذلك جائز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس معناه أن غيره ممنوع. وهذا من معاني وثمرات طلب العلم، أن الإنسان إذا علم أصول الفقه كيف تدير بها فهم الأحكام الشرعية لم ينزلق هذا المنزلق. فإن هذا المعنى يعود إلى أصل عام، وهو الإباحة، أنك يباح لك أن تفطر على أي شيء، لكن جاء التعيين في السنة على تحديد بعض الأشياء يفطر بها الإنسان، لكن هذا التحديد ليس قاصرا ومانعا لغيره أن يدخل فيه، بل هو تعيين على شيء جاء لكن ليس مانعا لغيره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج البخاري عنه أنه كان في سفر وكان مع بعض أصحابه، ولما حان وقت غروب الشمس قال لبعض أصحابه: اجدح لنا. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تغب بعد. فقال: اجدح لنا، أي أن سلم يقول بأن الشمس قد غربت، اجدح لنا. في النهاية هذا الصحابي رضي الله عنه جدح للنبي، ومعنى جدح يعني أخذ سويقا مع ماء فجعل يخلطه بعضه ببعض، مثل ما نسمي نحن الآن العصير. العصير هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يفعله، الجدح. والجدح يكون بالسويق، والسويق هو عبارة عن القمح أو الشعير أو الحبوب المجففة، مثل الفواكه المجففة التي نأكلها، هذا كله يعد من السويق. يؤخذ بعض أنواع السويق التي تكون في حالة نصف سواء، مثل التحميس ومثل القلي بالزيت، بيكون حالة نصف استواء، فيخلط بالماء فيكون إما صحيحا على حاله أو يكون قد ذاب في الماء فصار مثل العصير. فالجدح أنواع وأشكال، منه العصير، وهذا يدل على أن العصير أحد الأنواع التي ثبت في السنة أن الإنسان يفطر عليها. ولذلك رأيت بعض الناس يقول لبعض الصائمين إذا أراد الفطور على عصير: لماذا لا تفطر على التمر، فإنها السنة. وهذا يدل على أنه لا يعرف السنة. فالسنة جاء فيها وثبت أن الجدح من أنواع الأطعمة والأشربة التي أفطر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالفطور على العصير جائز أيضا. فأي جدح أي تقليب أي نوع من أنواع العصير أيضا جائز. وهذا ليس معنى كلمة جائز هنا أن غيره ممنوع، وإنما نقصد بأنه قد ورد بالسنة مثله، وإنما يضرب مثل هذا المثال لأجل التدليل به على أن الذي ينكر على الغير لم يطلع على السنة حتى ينكر على الغير، وإنما الإنكار يكون من العلماء رضي الله عنهم. أيضا من المحاذير في العيد تطويل الخطبة، فإن بعض الناس يقوم في الناس فيخطب فيهم خطبة طويلة عريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فهذا أيضا من المحاذير التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة، أنهم يخففوا في الخطب، فإن الخطبة يراد منها البيان ويراد منها التعليم، ولا يقصد منها إضجار الناس وإعانتهم على ترك الخطبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يحضر الخطبة فليحضر، ومن أراد أن يذهب فليذهب. فلنعن الناس على حضور هذه الأشياء بالتخفيف عليهم. أيضا من المحاذير في العيد أو من العبارات التي ينبه بها، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا الحديث يستخدمه الكثيرون أيضا في الزجر للناس وفي التخويف لهم بأنه قد يدركك رمضان ولم تكثر العمل ولم تتقن ولم تفعل ولم تستزد من الخيرات والطاعات، فيقولون له: يبدو أن رمضان قد أدركك فلم يغفر لك. فنقول لمثل من يفهم هذا الفهم ويشغب به على عباد الله عز وجل بأن رمضان إذا أدرك الخلق فإن الله يغفر لهم، لأن الله إنما يجعل هذا الشهر الفضيل لأجل المغفرة وليس لأجل العمل. فالله عز وجل عندما أمرنا بالصيام لم يأمرنا مع الصيام بشيء، إنما قال: الصيام لي وأنا أجزي به، أي أنه يعطينا عليه الفضل الكثير. فمن أدرك رمضان فلم يغفر له هذا مفهومه على العكس، أي من هذا الذي يدرك رمضان فلا تدركه رحمة الله ومغفرته؟ فإن فضل الله ومغفرته كبير جدا، لا يستطيع أحد يكون في هذا الشهر ويكون صائما ولا تدركه رحمة الله. رحمة الله واسعة، وسعت كل أحد. فهذا شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر الرضوان، فمن هذا الذي يدرك رمضان بعد كل هذه الوعود من الله فلا يغفر له؟ من يفهم هذا الحديث على أنه قد يأتي أناس في رمضان فلا يغفر لهم، كأنه يقول: رحمة الله ضيقة، ورحمة الله إنما قرنت بعمل. نقول له: متى قرنها الله؟ متى قرن الله هذا الشهر بأنه إن لم تفعل كذا فإنه لا يغفر لك؟ الله أخبر أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأن هذا الشهر كريم، وأن هذا الشهر فضيل، وأن هذا الشهر يعطي فيه الله المزيد والكثير. فمن قيد رحمة الله بشيء لزمه هذا التقييد دليلا ينص فيه على أن الله عز وجل لا يغفر إلا لفلان وفلان أو لمن عمل كذا وعمل كذا. البعض أيضا يذكر فيقول عن الحسن البصري، فقوله بأن كل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد، أي أن المعصية إنما المقصود منها الغفلة عن الله عز وجل. فكل يوم يكون فيه مع الله عز وجل متذكرا لله عز وجل لا يغفل عن الله عز وجل فذلك هو عيده، وذلك هو سروره وفرحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.